عندي صوار نقول لك وش ندير كون نحكي لك صحيبي تكذب تحيره ايماجيني نكسب 100 مليار الناس يقولوا عز ولا ملياردير الحاجه الاولى نروح نبني فاق صر كيما تاع الملوك في وسط بحر ندير فيه سانك ولا دي بيسين صافي بليزير نشوف اصحابي مقصرين ندير لهم ديسكوتاك نسميه المهني ما تعيا جينيفا لوبيز تحاول بها تغني كل واحد فيهم نشري له باجيرو نجيب له طفله من ريو دي جانيرو واللي يحكي معايا نقول له عيش لافيه ماذا بيا الناس الكل يعيشوا لابلفيه ونشيخ ومدام اللي كانت كاينين نتكيفوا العقار نشيخ ومام بالله كوكايين ندير حرطات خير من ماريكان سنوب دوغ قدامي بان مكان مكان نجيب ديجي بدري ولا ديجي سليمه هما باللي سكراتش وانا باللي ريمه في الليل تسمع الدم ديم طالا كروس كاس سون دولبي ديجيتال ولا دي دياس نعبي لابيسينا باللي بيتشا ماذا بيا نطيرها لميامي بيتشا راني جيت باش نهب اللي جانا القصر تاعي نعبيه جد الميار ونجيب فيها كعبه ليموزينه بيضه معبيه بالبابيش مزينينه نشري فيها كات كات كارتكور كاميكازا عقليه هاردكور ونقش اصحيبي ما نحكي لكش جورجو ارماني قدامي ما يخلعكش ندير فيها ماركه نسمها عزو اتريكو تبو في الفترينه ما تقدرش تقيسو نقطعكم بستيل نولي ديما فور لي ما كان قدامي بانو كل كافيه طوله ونشري فيها بورش كابريولي نقراها في البولفار وين قهوه تشوفوني تربو انجيكسيون غير ديازال معايا وحده كيما كاميرون دياز لا غازال ومن بعد نولي نطيش في البابيش سيرتو البنات تاع بكري لي ما قيمونيش سي بون وليت بلنتي وليت ريش بنات كيما دمري بين ما يهمونيش نجيب وش نحب نحكي وش نحب ندير وش نحب لي دور بي انايا الهب كيفك كان حب نعيش في الباشا مع الباكيش السوارد ما يخصونيش كون جيت انا ريش في الطابلة مع اللي في اي بي جيبي مع بي بي بي ديما بيان ابي الزهو معايا صوزاري وبعد نشري فيها ثلاثة طيارات وكون نلقى نزيد بابور تاع لي بيرات نروح ندور في العالم كامل بارتو كل بلاد نعلق فيها دربو القعدات تاعي انا في البودا دار قهوتي تاع الصباح نشربها في الكافي دالمار نولي نسهر ديما مطلع نهار نقعد مركبها مع لي ستار مونديال نقعد مع مايكل نقعد مع فوندام لي فيلم نتفرجهم اون بروميير في كان نتمتع ونزهى 100% دوفيس نروح الكرايب نروح مام اللي الموريس ومن بعد نرجع ننفستي في عنابة نقول لك وش ندير اسمع بابا نبني 5 اتوال في ود بقرات ندير ترانسبور قبة باللي كاتكات في الله ريسيبسيون حط لكم بوبيات نجيب ننسي عجر متهز لكم الفاليزات نروح الكارتيات بوبيلار نطلع على الزواونا ننخيهم بالمال اللي ما عندهم السكنة نبني لهم شاطوة لي كوميناك نقلبهم حليب وباطو ومن بعد نبني فاها السبيطار نحط فيها لميير بروفيسور وندير ديزيكول بروفيسيونال الدراري يقراو باللي ميكروس اورديناتور المهم مشني رايح نخليكم نبقى نفرني عليكم بالعقاب نخيكم دي سبورتيف نبني لهم ستارت كومبلي الدخله بالباركي خير من تاع ومبلي نجيب حافظ الدراج نحطو ديريكتور ندير لو بيرو خير من اللي ديكتاتور ما يعياوا دي جوار مونديال يسخفوا به يلعبوا في ليكيب ناسيونال لاري كومبيتان عباها باللي كازينو نكتبهم باسم لي زالكوليك واللي بيزيقوا نروح لسبيس نخرج الشياب نديهم للحج نخيهم بالعقاب اصحيبي عندي العقاب عندي سوارد نبني فيها كويك ولا ماكدونالد تعودوا تكوموندي والماكله من اللي سيت كاين كلش غارنتي تمام حمص دوبل زيت ومن نشري فيها بازوكا نديري على الفقر نقول له بسم الله هنا التم وين نتهنى نولي كالم الناس الكل يعرفوا عزو لابلا زار ولا ما عرفتنيش سقسي عليا سامبل ارتيستي غني الرب العنابية كيفك نحب نعيش في الباشا مع البابيش السوارد ما يخصونيش كون جيت انا ريش في الطابلة مع اللي في اي بي جيبي مع بي بي بي ديما بيان ابي الزهو معايا صوزاري كيفك نحب نعيش في الباشا مع البابيش السوارد ما يخصونيش كون جيت انا ريش في الطابلة مع اللي في اي بي جيبي مع بي بي بي ديما بيان ابي الزهو معايا صوزاري